إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل المرسلين والأنبياء ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 69 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى أبواب نواقض الوضوء، ونبدأ بالكلام عن أبواب نواقض الوضوء. والمجلس اليوم والمجلس الأول في هذه النواقض، والنواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، الشيء المربوط الذي أبرم، إذا قمنا بحله فقد نقضناه، كنقض الغزل كما جاء في سورة النحل في نكث الغزل، فهذا هو النقض، النكث هو النقض وهو حل الإبرام. قال: فاستعمل في إبطال الوضوء، يعني حينما يأتي الإنسان بأمر جعله الشرع مبطلا للوضوء يسمى ناقضا، فالذي يبطل الوضوء ويجعله المتوضئ ليس متوضئا هذا يعد ناقضا، لأننا كأننا بالطهارة وبالوضوء أبرمنا شيئا، فإذا جاء الناقض انحل المبرم وأصبح الوضوء كلا وضوء. إذن النواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، واستعمل في إبطال الوضوء بماذا؟ بالذي يعينه الشرع مبطلا، وإلا فإنني لا أستطيع أنا أن أقول من عندي، ولا يستطيع العلماء، ولا يستطيع أحد من الناس أن يجعل شيئا ناقضا للوضوء من عند نفسه، وإنما الذي يعين المبطلات للوضوء هو الشرع، فأطلق ذلك عليه مجازا، ثم صار حقيقة عرفية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم كذلك، لأن التيمم بدل عن الوضوء، أفاده الصنعاني في سبل السلام، يعني كلام الذي ذكرته نقلته من كلام سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. يقول الإمام مؤلف كتاب المنتقى، والذي نشرح هذا الكتاب أو نقرأ شرحه وهو نيل الأوطار، يقول الإمام مجد الدين: باب الوضوء بالخارج من السبيل. أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل. والسبيل معروف، والإنسان له سبيلان، هذا يعني فتحة الدبر وفتحة القبر بالنسبة للرجل وللمرأة على السواء. قال: باب الوضوء بالخارج من السبيل، يعني من أحد السبيلين، إما من الدبر وإما من القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. كلمة أحدث يعني أتى بشيء جديد، شيء محدث. ما هو الشيء المحدث الذي أحدثه؟ كناية عن الشيء الذي إن أحدثه الإنسان نقض وضوءه. واضح؟ فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكني عن الأشياء التي تنقض الوضوء، فقال لا يق... إذن الحديث لم يثق من أجل بيان نواقض الوضوء، وإلا لو كان الحديث ثيقة من أجل بيان نواقض الوضوء لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاطب أناسا يعلمون ما هي النواقض، ولكنه يريد أن يبين أن هذه النواقض التي تنقض الوضوء إن حدثت للإنسان لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لكنها معروفة. إذن هو يخاطب أناسا بأشياء يعلمونها، لأنه يقول إذا أحدث، وكلمة إذا أحدث يعني أتى بحدث، والإتيان بالحدث كلمة عامة تشمل كل شيء، لو أكل فقد أحدث، لو شرب، لكن هنا يقصد حدثا معينا. واضح؟ ولذلك الذي كان من حضرموت وسمع أبا هريرة قال: ما الحدث؟ أكيد الحدث يقصد شيئا معينا ولا يعمم جميع الأحداث، فقال: ما الحدث؟ فأبو هريرة لم يذكر كل شيء، وإنما ذكر أدنى الأشياء التي تخرج من السبيلين. وانظر إلى فقه أبي هريرة، ذكر أدنى ما يحدث لأنه يكون من باب أولى، ما يزيد على الفساء والضراط يكون ناقضا للوضوء. وهذا قد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. واللغة العربية لغة مهذبة، لغة شريفة، تستخدم الكنايات. يعني ما معنى كلمة الغائط؟ الغائط في لغة العرب الأرض الواطية المنخفضة، الأرض المنخفضة المستوية تسمى غائطا. إذن الغائط ليس معناه في لغة العرب الشيء الذي يخرجه الإنسان في الحمام، لا، وإنما الغائط المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، لأنه ساعة نزول القرآن لم يكن العرب قد اتخذوا المراحيض في بيوتهم، وإنما كانوا يضربون في الأرض فيذهبون ويبعدون في مكان منخفض لا يراهم فيه أحد فيتخلى الإنسان، ولذلك سمي الذهاب إلى الخلاء، يذهب إلى حتة خلا فاضية، فهذه هي الغائط. فرب العالمين يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. إذا جاء من الغائط يعني جاء من الخلاء، طب كان بيعمل إيه في الغائط؟ كان بيعمل إيه في الحلاء في الخلاء؟ كان بيفعل زي ما كان عندنا الناس المصريين الطيبين زمان يقول لك إيه: أنا رايح أعمل زي الناس. طب الناس بتعمل إيه؟ الناس بتعمل حاجات كتير قوي، لو كلمة بيعمل زي الناس، شيري بيعمل زي الناس، لكن يقول لك إحنا أنا كنت بعمل زي الناس، يعمل كناية عن هذا الأمر. شوف الأدب، شوف الأدب. ولذلك يعني ليست الكلمات هكذا تجاب اللغة العربية والقرآن طبعا الذي نزل باللغة العربية يكني ويعلم الناس الأدب. ثم الأعراف الموجودة في المجتمعات الإسلامية أعراف مؤدبة ومهذبة، وذلك على سبيل المثال في كل شيء، حتى إذا جئنا للكلام عن العلاقة بين الرجل وبين زوجته يقال عنها ماذا؟ الجماع. طب ما معنى كلمة الجماع؟ كلمة الجماع كلمة مؤدبة مهذبة جدا. كلمة الجماع إذا اجتمع رجل مع امرأة، ده الإمام الشافعي له كتاب اسمه ايه؟ جماع العلم، وكان أحيانا كثيرا يقول في كتاب الرسالة: وجماع هذا الأمر كذا. فكلمة الجماع كلمة مؤدبة فيها كناية، يسمى الجماع. يقول مثلا رب العالمين حينما يتكلم عن العلاقة أدق التفاصيل بين الرجل والمرأة، يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى أفضى، أفضى بسره كله الذي لا يفضي به لمخلوق إلا لامرأته، وهي أفضت بسرها الذي لا تفضي بها لا لأبيها ولا لأمها ولا لأخيها ولا لأختها لزوجها، وقد أفضى. وكيف تأخذونه؟ مسألة المهر. يقول كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن كلمة العلاقة الزوجية الدقيقة تكلم عنها القرآن الكريم بعبارات مؤدبة مهذبة تعلم الناس الفضيلة، تعلم الناس الفضيلة. فمن هنا إن كنا نتكلم عن هذه العبارة حتى إذا أتينا إلى أعضاء الذكورة والأنوثة، ما هي أعضاء الذكورة والأنوثة؟ يقال الفرج، فرج، فرج الرجل وفرج المرأة. كلمة فرج، أنسيتم أن الإمام يقول سد الفرج؟ أي فتحة يقال عليها فرج، أي فتحة يطلق عليها فرج. فكلمة الفرج كلمة مؤدبة مهذبة لا شيء فيها، ولا تعتبر هذه الكلمة في أي إساءة أدب، أو كلمة طيبة جميلة. فرج، فرج فتحة، فرج الرجل فرج. حتى إن جئنا إلى الكلام عن عضو الذكورة وقالوا عنه قضيب، القضيب، قضيب السكة الحديد، قضيب كذا، قضيب كذا، قضيب كذا. إذن هذه الكلمات لا يوجد في اللغة العربية اسم لهذه الأعضاء صريح، ولا يوجد لهذه العمليات اسم صريح وضع في اللغة لهذا الأمر خاصة. وبعض العلماء يقول من مشايخنا وكل ما يدور على ألسنة الأعوام من ألفاظ غير مهذبة في الأصل فارسية ونطق بها العرب، لكن اللغة العربية لم يوضع فيها شيء لهذه الألفاظ مما يستقبح ذكره. انظر إلى اللغة الشريفة التي اختارها القرآن الكريم لكي يتكلم رب العالمين بها في الرسالة الأخيرة، لغة شريفة، لغة عظيمة. فمن هنا قال الله تعالى عن عملية قضاء الحاجة: أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، جاء من الأرض الواسعة، جاء من الأرض المنخفضة، جاء من الخلاء بس، والخلاء يقول لك ذهب ليقضي حاجته في الخلاء، وصلاة العيد فين؟ في الخلاء. إذن اللفظة ليس فيها ما يستقبح على الإطلاق. فما الذي يحدث في الخلاء أو في الغائط سواء تبول أو تبرز؟ حتى البراز مشتق من إيه؟ التبرز، أنك تتبرز في المكان البراز، المكان المكشوف الواسع، واضح؟ ذهب إلى البراز، يقول لك برز، برز، إذ برز يعني، والأرض البارزة الظاهرة يعني ظهر ارتفع، فالأرض بارزة مكشوفة، واضح؟ فالتبرز. فإذا ألفاظ كلها مشتقة من الأرض وما شاكل ذلك. فإذا تبرز الإنسان أو تبول الإنسان ينقض وضوءه، واضح؟ فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور حدثا، فقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى للغاية لا يقبل. إذا متى يقبل؟ إذا توضأ. إذن إذا أحدث لا يقبل الله منه الصلاة، إمتى يقبلها؟ حتى للغاية. غاية عدم القبول ماذا؟ الوضوء. فإذا توضأ قبلت صلاته. طيب، كلمة القبول هنا هل المقصود بها الصحة أم القبول الذي هو بمعنى الإسابة؟ لأن أنا عندي كما سيأتي كلام في كلام الأئمة الآن، العمل لكي يكون صحيحا لابد من أن تأتي بشروطه وتمنع موانعه، تأتي بالشروط وتأتي بالأركان وتأتي بالواجبات، ولو كانت هناك موانع تقوم بإزالتها وانتفائها. إن أتينا لأي عمل من الأعمال أمرنا به، وافقنا المأمور، وأتينا بالأركان وبالشروط وبالواجبات، إذا وهناك موانع من ألغينا هذه الموانع ونفيناها، إذن هذا العمل صار صحيحا وافق المأمور. واضح الكلام؟ في العبادات أو في المعاملات هناك شروط وهناك أركان وهناك واجبات لابد أن تأتي بها. أتيت بها؟ نعم. في موانع تزيل هذه الموانع إذن يكون هذا العمل صحيحا. طيب العمل الصحيح ده مقبول عند الله ولا غير مقبول؟ ننظر. إذن ليس كل عمل صحيح مقبولا، ولكن كل عمل مقبول لابد وأن يكون إيه؟ صحيحا. واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن ممكن العمل يأتي الإنسان بالواجبات وبالشروط ويأتي بالواجبات ولكن وتمتنع الموانع، ثم تحدث من الإنسان سيئة تجعل هذا العمل كأن لم يكن يمحى، يبقى ما خدتش عليه الثواب لكنك سقط القضاء عنه. يقول لك أصلي؟ لا مش هتصلي ولا حاجة، انت صليت وخلاص، لكن ثواب الصلاة راح. راح ليه؟ لأسباب أخرى، لكن أنت أتيت فالعمل صحيح ولكنه غير مقبول. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هذا الحديث هنا حينما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، القبول هنا بمعنى الإيه؟ الصحة، يعني ليست هذه الصلاة صحيحة. أي صلاة يصليها الإنسان وهو محدث ولم يتوضأ أو يتيمم تكون صلاته إيه؟ غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ لأنها إيه؟ غير صحيحة. فقد يكون عدم القبول لعدم الصحة، وقد يكون عدم القبول لأمر آخر. واضح؟ واضح ولا لا؟ زي مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم عرافا، من أتى منكم عرافا لم تقبل له صلاته ها 40 يوم. مع أن الصلاة ممكن تكون شروطها تمام وأتيت بأركانها وأتيت بواجباتها وزالت كل الموانع منها، كنت متوضئا وخالص مخلص لله وخاشع وكل شيء، ولكن ذهب إلى عراف. ذهابه إلى العراف جعل الصلاة لا تقبل مع أنها إيه؟ صحيحة. إذن القبول هنا أمر أخص من الصحة، لكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثها. لماذا؟ لأن الصلاة هنا لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه قد فقد إيه؟ شرط من شروط صحتها وهو الإيه؟ الطهارة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. واضح؟ نعم. هذا هو الكلام الذي يعني شرحنا به الحديث شرح مجمل ومبسط، لأن كلام الإمام بعد ذلك سيتعرض لمصطلحات حبيت أقول لكم مقدمة عشان لما نيجي نقرأها نقدر نستوعبها ما تتفاجئوش بيها إن شاء الله. قال الإمام المؤلف أيضا: وفي حديث صفوان في المسح، المسح على الخفين وسبق قبل ذلك ومضى، لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره سنذكره سيذكر مرة أخرى، يعني الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء. قال الإمام الشوكاني: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، وهو معنى الصحة، لأنها أي الصحة ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف المشهور والمعروف. طيب أنا هقدم لكم بمقدمة اصطلاحية نشرح فيها معنى الصحة ومعنى الإجزاء عشان يبقى الأمر إيه؟ برضو واضح بالنسبة لكم. كلمة الصحة في لغة العرب بمعنى ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. مش هيدي الصحة؟ الصحة ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. وقال الفيومي من أئمة اللغة: وقد استعيرت الصحة للمعاني، يعني الأصل في الصحة إن للأبدان صحة البدن ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، يبقى الجسم صحيح. طيب استعيرت الصحة للمعاني فيقال صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء. متى تصح الصلاة؟ لو سقط القضاء. يعني إيه سقط القضاء؟ يعني ليس مطلوبا منك أن تقضيها. ما معنى هذا؟ أي أنك أتيت بها مجزئة. ما معنى هذا؟ أنه قد برئت ذمتك منها. متى تبرأ ذمة الإنسان من العمل؟ إذا أتى به صحيحا مجزئا. فإذا الصحة والإجزاء وبراءة الذمة أن يأتي الإنسان بالعمل وفق شروطي وأركاني وواجباتي وانتفاء الموانع، لأن كل عمل ربنا جعل له إيه؟ ها؟ شروط وأركان وواجبات وموانع. توجد الشروط وتوجد الواجبات والأركان وتنتفي الموانع، يوجد العمل. يكون العمل حينئذ، يعني لما نجي على الصيام، الصيام لابد له من نية ثم امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الإنسان، وكذلك يمتنع عن ماذا؟ هناك موانع تمنع من هذا الصيام، مثل مسألة الحيض بالنسبة للمرأة. طب إذا كانت المرأة حائض لا يجوز لها أن تصوم، يبقى عندي موانع اهو. ده بالنسبة للعبادات والصلاة كذلك. طب تعالى على المعاملات، الميراث، سبب الميراث معروف، القرابة مثلا أو المصاهرة أو الولاء. طيب بعد كده الميراث له أسباب وله شروط وله موانع. الشرط إن يكون إيه؟ الإنسان اللي هيورث يكون هناك علاقة نسبية، وما يكونش هناك اختلاف في الدين، وما يكونش هناك قاتل. يعني لو واحد قتل مورثه يورثه؟ لا، ما يورثوش. يبقى في موانع للإرث وفي شروط للإرث وهكذا. البيوع، المعاملات، كل شيء، عبادات أو معاملات، والمعاملة لكي ينفذ أثرها. واحد تزوج، في شروط، في أركان، الإجاب والقبول. الشروط لابد من وجود الايه؟ الشاهدي عدل والإشهار. طب الموانع، ما يتزوجش بامرأة ملحدة أو هي تتزوج برجل غير مسلم، يبقى عندي موانع. تحقق الكلام ده، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ينفذ العقد ويصبح العقد نافذا، حينئذ يحل له فرجها وهكذا. يبقى عندي في المعاملات يترتب على ذلك آثار معينة، إن المبيع اللي اشتريته تستطيع أن تتصرف فيه، الزوجة تستطيع أن تتعامل معك كزوجة بكل حقوق الزوجية، العبادة تقبل عند الله تبارك وتعالى ويسقط بها القضاء وتكون مجزئة. فإذا الصحة يا أخوانا، الصحة، أما نقول صحة الصلاة تسقط القضاء، صح العقد إذا ترتب عليه آثاره، صح القول إذا طابق الواقع. حديث صحيح، ما معنى حديث صحيح؟ إنه مطابق للواقع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب، فالصحة شرعا موافقة الفعل، ذي الوجهين للشرع. لو عاوز تكتب الصحة شرعا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، يعني إيه ذي الوجهين؟ يعني الفعل الذي يقع طارة مستوفيا لشروطه وأركانه على الكيفية المطلوبة، ويقع طارة مخالفا للشرع. يعني ممكن انك توقعه موافقا للأمر، ومن الممكن ان توقعه مخالفا للأمر، يحتمل. فإذا احتمل الوجهين فالصحة شرعا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع ولأحكام الشرع، واخدين بالكم؟ فما وافق الشرع فهو الصحيح، وبناء على ذلك يكون الصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، فحينئذ يعتد به. طب الصحة في المعاملات، أن يكون العقد غير مخالف للشرع، فلا يكون فاقدا لركن أو شرط أو يوجد مانع، فحينئذ إن كان صحيحا يتعلق به النفوذ ويصبح العقد إيه؟ نافذا. وبناء على ذلك، فما كان من العبادات معتدا به مسقطا للقضاء فهو الصحيح، وما كان من المعاملات نافذا تترتب عليه أحكام العقد فهو الصحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ ثم اختلف الفقهاء، فقهاء الحنفية، احنا عارفين ان علماء الاصول لهم اسلوبان في تصنيف كتب الاصول، طريقة الاحناف وطريقة من؟ المتكلمين. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فوجدنا هذان الصنفان في موضوع الصحة كل منهما ذكر تعريفا له، فاختلف علماء الاحناف مع المتكلمين في تعريف الصحة، فعرفها الاحناف. بقول الكلام ده ليه؟ علشان الامام الشوكاني سيذكر شيئا من هذا، ان لم تكن مستوعبا لهذه المقدمة فان الكلام اللي هنقراه هيبقى كله كأنه انجليزي، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى صعب عليكم. فيبقى الاول بنقدم بمقدمة مبسطة بتبين لنا هذه الامور. يبقى علماء الاحناف اختلفوا مع المتكلمين في تعريف الصحة، والخلاف لفظي من البداية كده، بقول لكم الخلاف ايه؟ لفظي، لا يترتب عليه خلاف فعلي بالفعل. فالأحناف عرفوا الصحة بقولهم وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. المهم الفعل لكي يكون صحيحا يسقط القضاء، يكون مجزئا فيسقط القضاء. فالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها وأركانها مع انتفاء الموانع فكونها لا يجب قضاؤها هو الصحيح. صليت صلاة سليمة، أتيت بالواجبات بالأركان بالشروط، انتفت الموانع، نعم الصلاة عندهم صحيح. طب المتكلمون قالوا إيه؟ قالوا موافقة أمر الشرع في ظن المكلف، لا في نفس الأمر، في ظن المكلف لابد أن توافق أمر الشارع في ظن المكلف لا في نفس الأمر. الخلاف اللفظي ده يتضح الفرق بينهما بمثال بسيط أوي. المثال ده بنقول إيه؟ رجل صلى محدثا يظن نفسه متطهرا، صلى محدثا أحدث ونسي وصلى صلاته فاسدة عند أصحاب القول الأول. لماذا؟ لأن صلاته هذه لا تكفي في سقوط القضاء، لأنه في نفس الأمر وحقيقة الأمر عند الله صلى محدثا، فصلاته عند هؤلاء فاسدة عند أصحاب القول الأول لأنها لا تسقط القضاء، ولكنها على المذهب الثاني صحيحة لأنها وافقت أمر الشارع في ظن المكلف مع اتفاق الفريقين على أنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يعلم بحدثه، وفي نفس الوقت يجب القضاء عليه إذا علم بحدثه. وضحت المسألة؟ عرفنا مسألة الصحة، وأن الصحة هي الإجزاء، والإجزاء أنه لا يطالب بالقضاء، وأنه قد برئت ذمته لأن الذمة مشغولة بالتكاليف، فإذا أتى الإنسان بالتكليف على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ماذا تكون النتيجة؟ فقد برئت الذمة، فالذمة منشغلة، تشغل ذمتي عن الآن. أذنت صلاة العشاء، دخل علي وقت صلاة العشاء، أصبحت ذمتي مشغولة. ولذلك لو مات الإنسان ولم يصلي العشاء وكان هناك فرصة للصلاة ولم يصلي يحاسب على صلاة العشاء، ولكن لو صلاها وأداها بشروطها وأركانها وواجباتها وأخلاها من الموانع التي تمنع من تحققها برئت ذمته وسقط عنه القضاء وكانت مجزئة. عرفتوا التعبيرات؟ صحيحة، مجزئة، سقط عنه القضاء، برئت الذمة. هذه تعبيرات مترادفة كما رأيتم. نرجع لكلام الإمام الشوكاني، نعم، قوله لا يقبل الله، المراد بالقبول هنا هل القبول الإثابة والجزاء؟ لا، يقصد بالقبول هنا ايه؟ الصحة، مع ان القبول اخص من الصحة، هيجيلك بعد كده الفرق بين انا شرحتهم بس هيجيلك في كلام الشوكاني ان القبول اخص والصحة اعم. فقال لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. يبقى وقوع الطاعة مجزئة يعني صحيح، عرفتوا الإجزاء هو يجزئ عني يعني ايه؟ لا تنشغل ذمتي به ولا وتبرأ الذمة ولا أصبح مطالبا بالقضاء. قال المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، لأن الذمة كانت منشغلة ومطالبة، فلما أن أتى بالعمل على الوجه الشرعي رفع ما في ذمته وأصبح غير مطالب بالقضاء، وحينئذ وقعت العبارة العبادة مجزئة. فقال المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، وهو معنى الصحة. لماذا؟ قال لأنها، أي الصحة، هيعرفها بقى، ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. عرفتم الخلاف إيه هو؟ ترتب الآثار بالنسبة للمعاملات، وسقوط القضاء بالنسبة للعبادات. وضحت المسألة؟ أهو معنا حللنا الأمر الأول عشان لما تيجي تقرأ المصطلحات تبقى فاهمة. فقول لأنها، أي الصحة، الهاء تعود على الصحة، ترتب الآثار، مش ترتب الآثار، لا، ترتب هي تعريفها أنها ترتب، شكلها كده، اضبطها كده، ترتب الآثار، أو تعريف آخر سقوط القضاء على الخلاف. فترتب الآثار بالنسبة للمعاملات، يعني عقد النكاح يترتب عليه آثاره، عقد الملكية يترتب عليه آثاره، عقد الشراكة يترتب عليه آثاره. ترتب الآثار معنى الصحة، فإن وقع العقد صحيحا ترتبت الآثار، واضح؟ وإن وقعت العبادة صحيحة، ها، حينئذ ارتفع عن الإنسان أو سقط عنه قضاء العبادة لأنها أديت، واضح؟ أو سقوط القضاء على الخلاف. قال وترتب الآثار موافقة الأمر، ترتب لأنه لن تترتب الآثار على مخالفة الأمر، لأنك لابد لكي تترتب الآثار على العقد أو على المعاملة أن توافق الأمر الشرعي من الكتاب أو السنة المطهرة. قال ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها، لما كان الإتيان بشروط الطاعة، أي طاعة من الطاعات لها شروط ولها أركان ولها واجبات، فلما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها، يعني يظن لا يوجب، لأن إيجاب الإجزاء هذا علمه عند الله، أنا كمكلف بتعامل بالظن أم أتعامل باليقين؟ بتعامل بالظن. إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني هل أنا الآن صليت صلاة العشاء أستطيع أن أجزم بإجزاء الصلاة، ولا أقول أنا أفعل ما أظن، ربما حدث كذا ربما حدث كذا، وأنا صليت والإنسان تعامل على الظاهر، الإنسان تعامل مع الظاهر، لكن هناك أمور باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها، وكان القبول من ثمراته، القبول من ثمرة الصحة وليس القبول يساوي الصحة، قال عبر عنه أي في الحديث به مجازا. إذن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم استخدم هنا لفظة القبول بديلا عن كلمة الصحة على سبيل المجاز. قال فالمراد بلا تقبل يعني لا تجزئ، وإلا فالقبول أخص من الإيه؟ من الصحة والإجزاء. واضح الكلام؟ قال الحافظ في الفتح، فتح الباري، وأما القبول المنفي في مثل، يعني إن كنا قلنا إن القبول هنا في هذا الحديث من باب المجاز، فالحافظ ابن حجر ذكر هذا الكلام، وعلى فكرة الكلام اللي ذكره الشوكاني هو جمع بين كلام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، وبين كلام الصنعاني في العدة، وبين كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يعني كان الشوكاني أمامه كلام الثلاثة الأئمة، وابن حجر نفسه حينما تكلم وكتب في فتح الباري كان بين يديه كلام مين؟ ابن دقيق العيد، لأن ابن دقيق العيد هو الذي توسع في شرح هذا الحديث وأصبح من كتب بعده عال عليه. فجاء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وكان الكلام أمامه، فاختصر منه ما اختصر ووسع فيما وسع، ثم جاء الصنعاني في العدة على كتاب عمدة الأحكام وأضاف إضافات وأطال النفس في جزء منها، وجاء الشوكاني فجعل كل هذا، لأن الشوكاني متأخر عن كل هؤلاء، وجمع خلاصة لكلام ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر والإمام الصنعاني في كتابه العدة. فقال: وقال الحافظ في الفتح: وأما القبول المنفي في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، هذا قبول حقيقي، وليس القبول هنا بمعنى الصحة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لم تصح له صلاة، ولا يقصد بالقبول القبول إن حتى ولو صحت الصلاة فقهيا فهي غير مقبولة، واخدين بالكم، فهي غير مقبولة. قال: فالقبول هنا إن كان في الحديث السابق اللي هو حديث الباب القبول مجازيا بمعنى الصحة والإجزاء، فإن القبول المنفي في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، قاله ابن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة. هل معنى ذلك أن ابن عمر كان يشك في كون صلواته التي صلاها في حياته كلها كانت غير مجزئة؟ أبدا، وإنما يتحدث عن الإيه؟ القبول الذي هو بمعنى الرضا، أن يرضى الله وأن يسيب الله وأن يحب الله. فالقبول هنا بمعنى محبة الله ورضا الله وإثابة الله، وليس القصد من كلمة القبول كما جاء في حديثنا أو في حديث إذا حاضت المرأة لم يقبل منها صلاة إلا بخمار، لا يقبل هنا، المقصود هنا إيه؟ الإجزاء والصحة. فإذا تأتي كلمة القبول بمعنى الإجزاء والصحة على سبيل المجاز، وتأتي بمعنى ماذا؟ القبول الحقيقي اللي هو أخص من الصحة. وكلمة المجاز، حينما نقول المجاز، المخالف لقضية المجاز يقول في هذه المسألة إيه؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة، فالخلاف سيكون لفظيا، ولكننا حينما نتكلم لا أقول في باب أسماء الله وصفات الله، بل أقول في قضايا علم الغيب، كل قضايا علم الغيب لا يجوز أن نقول بالمجاز، وإلا فقد أصبح المجاز طاغوتا تؤول به نصوص الصفات والغيبيات، فاحذر. ولذلك يعني ليس كل من قال بالمجاز، ليس كل من قال بالمجاز وقع في البدعة، وإنما البدعة في القول بالمجاز التوسع فيه حتى يقول الإنسان في أحاديث الصفات بالمجاز، ويقول في قضايا الغيبيات بالمجاز، لا تؤول، تؤخذ على ظواهرها اللغوية التي جاءت بها. بنقول الكلام ده ليه؟ لأننا من الممكن، من السهل جدا أن نقول لا يوجد حاجة اسمها بلا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن ولا في كذا، لكن هذا القول قول قيل من بعض العلماء، فماذا سنفعل مع بعض أئمة علماء أهل السنة والجماعة ممن عقيدتهم سلفية نقية وليس في أي شيء، ولكنهم يقولون بالمجاز في أمور أخرى، وهذه الأمور التي تسمى المجاز يقول بها المخالف الذي لا يعتد بالمجاز، ولكن يقول هي من أساليب الإيه؟ اللغة، هذا سماه. فالقضية تبقى مشاحة في لا مشاحة في الاصطلاح، قضية الخلاف لفظي حينئذ، طالما اتفقنا على أنه لا مجاز في آيات الصفات ولا مجاز في نصوص الغيبيات، وإنما تؤخذ على ظواهرها، حينئذ يبقى بعد ذلك الخلاف بين، إذا اتفقنا على هذه الأمور ولم نختلف فيها، يبقى بعد ذلك الخلاف في قضية المجاز خلافا إيه يا أخوانا؟ لفظيا. يعني لما أجي أقول مثلا إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها، أقول هذا اسمه مجاز حذف، يرد علي يقول لا، ده اسمه أسلوب من أساليب اللغة، سميه أسلوب من أساليب اللغة، سميه مجاز، لأن في النهاية الاتفاق على شيء. واسأل القرية، هتسأل القرية حطانها وشبابيكها وأرضها، ولا اسأل إيه؟ ها؟ أهل القرية، اسمه مجاز الحذف، الاخرون لا، اسلوب من اساليب اللغه خلاف لفظي. وضحت المساله عشان بس يبقى الامور واضحه، لان احنا الا نتكلم في قضايا تخص الصفات او ما شاكل ذلك، علشان بعض ايه ده انت بتقول بالمجاز، مش انا اللي قلت، ده العلماء اللي بيقولوا، واحنا امرنا بان نتحرى في قضية المصطلحات. لازم تتحرى، لانك من الممكن، من السهل جدا، لا من قال بالمجاز فقد ابتدع، هتبدع جماهير الامة. لكن امتى بقى نقول مبتدع؟ لما يقول بالمجاز في ايات الصفات ويؤول ايات الصفات. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد وان تقول في هذه الايات بقول مين؟ اهل السنة والجماعة. واضح يا اخوانا؟ فقال هنا، قال الحافظ في الفتح: واما القبول المنفي في مثل قوله من اتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، القبول الحقيقي، لانه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لان تقبل لي صلاة واحدة احب الي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر، قال: لان الله تعالى قال: انما يتقبل الله من المتقين. يعني انا اتيت بالعمل على وجهه، ولكن هل انا متقي حتى يقبل الله عز وجل عملي؟ انما باسلوب القصر والحصر والاختصاص يتقبل الله من المتقين. هذه الايه حينما اخذها المعتزله على ظاهرها كفروا اصحاب الكبائر. هذه الايه حينما اخذها المعتزله على ظاهرها وخالفوا السلف فيها، ماذا كانت النتيجه؟ كفروا هذه الأدلة. آية من ضمن الآيات التي يستدل بها المعتزلة على تكفير أصحاب، لأنه معنى ذلك أنه لن يقبل منك شيء على الإطلاق، طالما ما هو الذي لم يتقي الكبائر ومات على كبيرة ولم يتب ليس بتقي. التقي من لقي الله عز وجل وإن كان مرتكبا لكبائر فقد تاب منها. طيب إن لقي ربه على كبيرة ولم كبيرة واحد لم يتب منها، هذا من المتقين؟ لا، ليس من المتقين. ولكن هل القصد هنا بالتقوى هي التقوى الكاملة التامة أم كل بحسبه؟ ولذلك قال بعض العلماء المقصود بالتقوى أدنى شيء في التقوى أن يتقي الإيه؟ الشرك بالله، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشنع على المعتزلة والخوارج استدلالهم بهذه الآية على عدم نجاة مرتكبي الكبيرة بالمخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ولقطعيات الشريعة. قال لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فيصبح الإنسان خائفا، كما قال الله تعالى مثلا: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت السيدة عائشة: هم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون كذا ويكونون خائفين؟ قال: لا يا بنت الصديق، وإنما الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الإيه؟ الصالحة، من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة، ولكن يخافون ألا تقبل. وهذا تأويل في قول عبد الله بن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. فقوله تعالى: الذين يؤتون ما أتوا من أعمال الإيه؟ الذين يؤتون ما أتوا من أعمال الخير والصلاح، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خايف ألا تقبل منه. واضح؟ يقول: ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول، يعني فسر القبول، فسر الإجزاء بمطابقة الأمر وفسر القبول بترتب الثواب، لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة. يعني الذي يقول: لا سآخذ هذا الحديث حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حديث الباب، لو أخذه على ظاهره وقال القبول بمعنى ترتب الثواب، كيف يستدل بالحديث على أن الحدث يجعل الصلاة غير إيه؟ مجزئة. لن يستدل بهذا الحديث. فالذي يفسر القبول هنا بمعنى الإجزاء والصحة ولا ترتب الثواب؟ لو قال إنه بمعنى ترتب الثواب لا يستقيم له حينئذ الاستدلال بهذا الحديث على كون الحدث ناقضا للوضوء ويكون الصلاة بدونه غير مجزئة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ فقال هنا الشيخ الإمام ابن حجر ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول، يعني وفسر القبول، القبول معطوف على الإجزاء، افتحها خليها منصوبة لأنها معطوفة على مفعول به، ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول، يعني فسر القبول بترتب الثواب، لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة، فالإجزاء والصحة أعم والقبول أخص، ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. واخدين بالكم؟ نفي الأخص القبول لا يلزم منه نفي الأعم الذي هو الصحة والإجزاء. واضح الكلام؟ قال على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وضحت المسألة؟ نعم. قال ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام قال إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، طبعا لأنه لن يكون مقبولا إلا إذا كان صحيحا، ولكن لن نتكلم عن القبول إلا بعد تمام الصحة، ولكن قد يكون صحيحا ولا يكون مقبولا، فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح يكون مقبولا. فقال ابن دقيق العيد إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى أي القبول انتفت الصحة فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. وأسقط كلمة حينئذ من كلام صاحب إحكام الأحكام، لو وضعتها يبقى أفضل لأنها من تمام كلام الإمام وبها يتضح الأمر أكثر. نعم. قال ويحتاج في الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة، العبارة في الأحكام هقولها لكم بالضبط علشان الشيخ لما اختصر بقى الكلام فيه اضطراب، للأسف الإمام الشوكاني أحيانا يعني يختصر ينقل بتصرف، فلما بينقل بتصرف بتصبح العبارة فيها شيء من الإعجام والصعوبة. كلام صاحب الإحكام قال ويحتاج في تلك الأحاديث التي أتى فيها نفي القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. واضح الكلام؟ يبقى بيقول ويحتاج في تلك الأحاديث التي أتى فيها نفي القبول مع بقاء الصحة من مثل حديث إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة ومن أتى عرافا. واخدين بالكم؟ لأن هذه الأشياء أتى الإنسان فيها بالعبادة على وجهها، غاية الأمر أنه جاء بأمر آخر منفصل تماما فلم تقبل له الصلاة. فقال يحتاج في تلك الأحاديث التي أتى فيها نفي القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. الشيخ جمع كلامه في أماكن أخرى وأتى بها كذا، فقال قال ابن دقيق العيد، وطبعا كلام ابن دقيق العيد ولكنه جمعه واخدين بالكم ولا لا، ليس بالنص. قال إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى القبول يعني انتفت الصحة يعني، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في الأحاديث التي نفي عنها القبول أو نفى عنها القبول مع بقاء الصحة، كحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي، وحديث إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم، وحديث من أتى عرافا عند أحمد والبخاري، وفي شارب الخمر عند الطبراني، إلى تأويل أو تخريج جواب. قال أي ابن دقيق العيد على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مسابا عليها أو مرضية أو محبوبة أو ما شاكل ذلك أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال، يعني الذي يفسر القبول بكون العبادة مسابا عليها ويجعل القبول أخص من العبادة. واخدين بالكم؟ لو كان مقصود بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول أننا ننفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى. يعني عاوز يقول إن القبول لابد وأن يترتب، إن نفى القبول إذا لابد وأن ينفي الصحة، لأنه لو أتت العبادة على وجهها الصحيح وانتفت الموانع، لابد من انتفاء الموانع، وهذه الأمور تعد موانع، من أتى عرافا فهذا مانع من الموانع، إذا صلت بدون خمار هذا مانع من الموانع، إذا أبقى العبد هذا مانع من الموانع، الإباق كبيرة، فهذه الكبائر تعود على أصل العبادة بالإيه؟ بالنقص والإبطال. هذا ما يقصده في هذا الكلام. قال على أنه، أعيد الكلام مرة أخرى، على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مسابا عليه أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، نقول له لا، هذا كلامك خطأ، يلزم من نفي القبول نفي الصحة. كيف؟ قال أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى. لكن هذا الكلام يعني من الممكن أن يعني ما لا إليه الشيخ الأثيوبي في شرح مسلم، ما لا إلى هذا الكلام، إلى كلام ابن دقيق العيد وإلا يصرح به. لكن عندنا نحن لما نيجي نرجع لكلام شيخنا الشيخ العسيمين في شرح حديث من أتى عرافا في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، ستجد يتحدث عن أن القبول أخص من الصحة والإجزاء، وهذا الكلام فيما أعلم أنه ظاهر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حينما تكلم في قضية الحسنة والسيئة، ولو كتاب في ذلك مفرد اسمه الحسنة والسيئة، مسألة الموازنات، مش الموازنات في الجرح والتعديل، دي مسألة تانية، لكن احنا بنتكلم عن الموازنات في الحسنات والسيئات في الحساب عند الله مش عند البشر، ما عندناش موازنات في لحسن بعض الناس يخرج، ما انا عارف في ناس بتتكك لنا بيخطف ويقص ويلزق ويقول لك عادل السيد يقول بالموازنات لا، هنتكلم هنا عن الحسنة والسيئة. فمن الممكن ان يأتي الانسان بحسنة ويأتي بسيئة، هذه السيئة تقضي على هذه الحسنة، وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة ايه تمحوها، لكن ممكن السيئة تأتي فتفعل ماذا مع الحسنة؟ تمحو الحسنات. سيئة تقضي على حسنات متعددة فعلها الإنسان، مثل إباق العبد ومثل من أتى عرافا وأمثل هذه السيئات، مهما أتى الإنسان بعبادة على وجهها ويكون مخلصا فيها ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن يأتي بشيء يحبط العمل، وليس كل المحبطات الشرك، الشرك يحبط جميع الأعمال، لكن هناك سيئات تحبط بعض الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى لمن رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون بالراحة، كلكم بتقولوا ما سمعتش حاجة، بالراحة، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن يعني لئلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل أتوا بمكفر؟ لا، كبيرة، هذه الكبيرة أحبطت أعمال، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إذا تحبط أعمالا هذا المحبط لم يكن له علاقة متصلة بالعبادة التي أبطلها وأحبطها، وضحت الصورة ولا لا؟ فيبقى كلام الإمام هنا الشيخ ابن دقيق العيد ليس متجها، وكذلك كلام الشيخ الأثيوبي حفظه الله في شرحه لصحيح الإمام مسلم في هذا الحديث، ويكون الكلام الذي مال إليه الشوكاني وقاله وابن حجر العسقلاني هو أمتن وأوثق بالقواعد الشرعية. يعني شوف الشيخ ابن دقيق العيد يعتبر هو الذي أصل في هذا الحديث وأكثر من تكلم فيه وكلهم استفادوا منه، ومع ذلك هم انتهوا إلى أفضل مما انتهى هو. أحيانا في عالم يفعل أشياء مثل الذي يحرس الأرض ثم بعد ذلك يأتي غيره فيقطف الثمرة ويعطيه الله ما لم يعطي الذي جزر وأصل. ولكن إياكم أن تظنوا أن هناك أحد ممن فعل هذا وعمل هذا الخير وأصل هذه التأصيلات يحرم من الأجر، كل على قدره. رب العالمين لا يحرم أحدا من أجر الاجتهاد. قول إذا أحدث، يبقى كل ده كنا بنشرح لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. ما معنى كلمة إذا أحدث؟ قال المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك اللي هو الفساء أو الضراط، تنبيها بالأخف على الأغلظ. انظر إلى الفقه، إن كان هذا الريح الذي يخرج هو الحدث أو مثل له بالحدث، فمن باب أولى ما أكبر من ذلك يكون إيه؟ مناقضا للوضوء. فقال وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، وهذا أحد معاني الحدث. يعني فعلا هذه الأشياء تحدث من الإنسان أكثر من مسألة خروج الأشياء الأخرى الأغلظ، مش كده ولا لا؟ قال وهذا أحد معاني الحدث. الثاني، المعنى الثاني، خروج ذلك الخارج. يبقى معنى الحدث أول شيء من الحدث اللي هو إيه؟ الصوت أو الريح، مش كده ولا لا؟ المعنى الثاني خروج ذلك الخارج، الخروج بقى اللي هو أغلظ منه، مش كده؟ المعنى الثالث منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. صعبة شوية، منع الشارع هو ده الحدث. الحدث إن الشارع منعك من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. الكلام موجود في كتاب العدة للصنعاني، هقراه لكم، لأن زي ما قلنا أحيانا الشوكاني لما يتصرف في الكلام بيبقى الكلام فيه صعوبة. لو قرأنا الكلام الأصلي ربما وجدناه إيه؟ أيسر وأسهل. قال إيه الإمام الصنعاني شارحا لهذه المعاني، معاني الحدث، ذكر المعنى الأول وهو الذي ذكره من؟ أبو هريرة. والمعنى الثاني للحدث خروج ذلك الخارج. المعنى الثالث قال المنع المرتب على ذلك الخروج اللي هو الشرع منعك من قربان العبادة. قال وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث. ليه؟ أما جاء أقول رفعت الحدث، هل الشيء اللي انت سميته ده الضراط أو الفساء أو خروج الخارج يرفع؟ الواقع لا يرفع، ده وقع وحدث، كيف أرفعه؟ واضح الكلام؟ فلما أقول رفعت الحدث في كلام الفقهاء أو نويت رفع الحدث، مع أن كلمة نويت هذه ليست من السنة، ولكن الفقهاء يقصدون بكلمة الحدث هنا، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، مش كده ولا لأ؟ يعني واحد خلاص أخرج ما في بطنه، تقول له هو ده الحدث، لو كان هو ده الحدث كيف ترفعه؟ لا يرفع، الواقع لا يرفع. فيقول بمعنى ألا يكون واقعا، لأنك عشان ترفع الحدث الذي وقع معناه أن تجعله غير واقع وهو قد وقع. قال وأما المنع المرتب على الخروج اللي هو ترتب على الخروج إنك ما تقدرش تقرب من العبادة ولا تقدر تصلي، لا يجوز لك أن تصلي، هو ده الحدث. أما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به، أي بالمنع، فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فالمنع هو الحدث. وضحت المسألة؟ قال فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من قال إن التيمم يرفع الحدث، أي يرفع المنع المرتب على الخروج. وضحت المسألة؟ على فكرة أنا آسف، الكلام ده مش كلام الصنعاني ده، أنا آسف، ده كلام ابن دقيق العيد نفسه. ده كلام مين؟ ابن دقيق العيد نفسه. نرجع لكلام الإمام الشوكاني. فالشوكاني يقول الثالث منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. بقت سهلة ولا صعبة؟ وضحت أمامكم ولا لسه معجمة؟ قال وإنما كان الأول هو المراد هنا. هنقول طيب عندنا ثلاث أقوال هي، والقول الثالث ده قول جميل قوي، لكن أيهما الأصح؟ القول الأول، لأنه تفسير أبي هريرة مش تفسير الفقهاء، واخدين بالكم؟ يبقى معنى الحدث فسره أبو هريرة، فلا نقبل تفسير ابن دقيق العيد ولا غيره في مقابل تفسير راوي الحديث، وراوي الحديث الصحابي أدرى بمرويه. فقال قال وإنما كان الأول، أي كلام الإمام أبي هريرة هو المراد هنا، لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. واضح الكلام؟ ثم قال والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين قلقي والحجامة ولمس الذكر غير ناقض. استدل بهذا الحديث لأن الحديث قال إلا إن أحدث، ففسر أبو هريرة الحدث بالفساء والضراط، ولما نزود شوية نقول إيه؟ وما يخرج من السبيلين في عملية الخلاء. طيب يبقى القيء والحجامة ولمس الذكر وأكل لحم الإبل وكل الكلام ده لم يذكر في الحديث. قال والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. هل كلام أبي هريرة هنا يعد تفسيره حجة؟ حجة في شرح الحديث، لكن حجة في رد أحاديث أخرى جاءت من أكل لحم جزور فليتوضأ؟ فعش، وإلا يبقى هنا أنت أتيت بقول لصحابي لتنقض به سننا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغاية ما تأخذه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه إيه؟ تفسير للحديث ليس إلا. يقول ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول، واستدل بي على أن الوضوء، استدل بالحديث أيضا على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها كما تقرر في الأصول وفي علوم العربية. ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، يعني لما يجي يقول لك مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى بعد مطلع الفجر تغير الحكم عما قبله، وإلا لأصبح النهار كحكم ليلة القدر، مش كده ولا إيه؟ إذا الأمر يختلف. فإذا معنى ذلك أنه يستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة كما ادعى البعض، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد، إذا بعد الوضوء يصبح الإنسان مستعدا للصلاة طالما لم ينقض الوضوء وطالما لم يحدث، فإن أحدث لا تقبل منه صلاة حتى يتوضأ، فإن توضأ يظل قادرا على أن يصلي وصلاته صحيحة ممدودة حتى ولو صلى 50 صلاة، واخدين بالكم أو أكثر. قال واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا. قاله ابن دقيق العيد. واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا، فلا يأتينا إنسان ليقول لنا إنه مكره لأنه خرج منه الحدث مكرها أو مضطرا، كما يحدث لمن أكل ناسيا مثلا فيقول انه احدث ناسيا او احدث مضطرا. لا، هذا امر لا علاقة له. كل حكم يؤخذ من النصوص التي جاءت ايه في هذا الباب، والله اعلم. قوله وفي حديث صفوان ذكره المصنف هاهنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، وذكره في باب الوضوء من النوم، سيأتي إن شاء الله لما فيه من ذكر النوم، لأن حديث صفوان ذكر في باب المسح على الخفين وسيذكر في باب الوضوء من النوم. وكان في النية أن نتحدث عن الباب الثاني وهو باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، ولكن كما ترون هذا الحديث، يعني طبعا مش كل حديث بيبقى فيه الإشكالات دي، بس النهاردة كانت الاصطلاحات إيه زي ما أنتم شايفين محتاجة إلى بسط وإلى شرح، والهدف ليس شرح الفقه، وإنما الهدف شرح الإيه؟ الكتاب كما تعلمون، لنتعلم كيف نقرأ كلام أهل العلم ونفهمه، هذا هو الهدف. بلا من الممكن هذا كلام يعني ونشرح الحديث وخلاص انتهى الموضوع. احنا بنشرحش الأحاديث، احنا بنشرح الكتاب، بنشرح الكلمات، بنشرح التراكيب، بنشرح العبارات، بنتعلم كيف نفهم كلام العلماء، نتعلم لغة العلم قبل تعلم العلم. هدفنا أن نتعلم لغة العلم قبل أن نتعلم العلم. واضح يا إخواننا؟ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر.